تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون لا تحسبوا لا تحسبوا لا تحسبوا شهداءنا موتى على مر القرون هم في جوار الله هم في جوار هم في جنان الخلد يسرحون ويمرحون ودماؤهم تبقى مشاعل يكتفيها السائرون الله أكبر الله أكبر يا شهيد لقد سموت على الظنون الله أكبر الله سبقت إنا لاحقون يا إخوتي حي الشهيد يا إخوتي حي الشهيد وتبكف الدمع الهدون حي حي الشهيد وأيقنوا أنا قريبا عائدون زف الشهيد وخلوا السافة السنة زف الشهيد البيت الثاني في الجنة زف الشهيد وخلوا السقف على السنة الله الله زف الشهيد